بخصوص جريان مهرجان بيونغ يانغ تعني الخمسة عشر للسينما بنجاحٍ، أقام مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية معدومة في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم 23 الجمعة تكريما للمشاركين فيه. دعي إلي أفراد وفود مختلف البلدان وممثلوها والفاحصون الدوليون الذين شاركوا في المهرجان، كما حضرها المعنيون.